برنامج مفاهيم تربوية مع الدكتور أسامة زيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، واستكمالا لهذه الرحلة المباركة مع هذا البرنامج مفاهيم تربوية، انتهينا بفضل عز وجل من عدة حلقات وتكلمنا فيها عن أقوال لعبد الله بن مسعود، لأبي الأسود الدؤلي، لمعاوية بن أبي سفيان، وتعلمنا عدة دروس مهمة جدا في مسألة تربية الأبناء. النهاردة بإذن الله تعالى هننتقل بقى لخير الكلام وأفضل الكلام بعد كلام الله عز وجل، ألا وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي المنزل من السماء الذي أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أن لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. وهنا محل الشاهد، وكما يقولون مربط الفرس. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن في الجنة هذا العبد دخل الجنة لكن الدرجات ارتفعت بشكل كبير جدا، فيسأل العبد يعني سؤال بيستغرب، يقول: يا رب أن لي هذه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا رب أن لي هذه، يعني الدرجة جت لي منين؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: باستغفار ولدك لك. فهذا هو كما ذكرنا في المقدمة، هذا هو المنتج النهائي، هذا هو الولد الصالح، ولد صالح يدعو لك. علمت الآن ما هو المطلوب واستشعرت المسؤولية، أنك تتعب وتشقى وتتعب نفسك وتبذل الأموال وتبذل الأوقات وتأتي بالمربين ويعني تجاهد نفسك وتقوم الليل من أجل هذا الولد الصالح. عندما تدخل الجنة فتجد أن الدرجات ترتفع، فتسأل تقول يعني أن هذا، فيقال لك: باستغفار ولدك لك. فنحن لا بد أن نتعب في هذه الحياة من أجل أن يكون لنا هؤلاء الأولاد الذين يدعون لنا بعد مماتنا. يبقى هذا الحديث بيوضح أهمية التربية الصالحة للأبناء، وهذا الحديث يبين لك أن في الأوقات العصيبة ينبغي أن تكون ربيت أبناء يقفون لك في هذه الأوقات العصيبة، يساندونك ويقفون بجانبك. كم انظر في هذه الحياة، تجد أن إنسان أب مثلا، هذا الأب قد مرض، فتسعد جدا عندما تذهب إلى المستشفى مثلا لتزوره، فتجد أن كل أولاده موجودين بجواره، هذا يشتري الدواء وهذا يأخذ بيده وهذا يذهب إلى الطبيب وهذا يذهب إلى الأشعة، كل هؤلاء بجواره. هذه هي الثروة الحقيقية، هذه الثروة الحقيقية. ولا يقوم بهذه الأشياء ولا يقومون بهذه الأشياء إلا إذا كانوا قد تربوا تربية صالحة صحيحة، يقفوا بجوار والدهم في الأمور العصيبة. وكم من ابن وقف جنب أب وقف جنب أمه في المواقف العصيبة، سواء في المرض، سواء ممكن يكون الأب قد تعرض لأزمة مالية، قد تعرض لهزة اقتصادية موجودة كما ترون في هذه الأوقات، فيأتي الولد ويأتي الشاب اللي هو تربى تربية صحيحة ويقول: هذا مالي كله لك يا ولدي، ويقف بجوار والده و يدفع له دينه ويقف بجواره في مرضه، حتى لو كانت العملية الجراحية التي ستقام أو ستجرى تتكلف آلاف الجنيهات أو الدراهم أو الريالات، يقف بجوار والده في هذا الأمر. لكن بعض الأولاد أو بعض اللي هم الأبناء هم لم يتربوا أصلا من البداية، وهذا خطأ الأب من البداية، يقول: أنا أدفع ليه؟ يعني أنا أدفع كل الفلوس دي ليه؟ ما يجوا يدفعوا هم معايا. إنما الولد اللي تربى تربية صالحة يسابق، بل يقول لإخوته جميعا: أنا الذي سأتكفل بهذه الأموال وأنا الذي سأتكفل بهذه العملية. هذا نتاج العملية التربوية التي تمت على مدار السنين. يبقى عندنا بعض فوائد من هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الـ يعني الـ الـ الوحي الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، أن من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله أن جعل أسبابا كثيرة لرفعة الدرجات في الدنيا وفي الآخرة وغفران الذنوب، ومن هذه الأمور تربية الولد الصالح، ومن ذلك استغفار الولد الصالح وسبب في رفعة الدرجات للآباء. لا بد، وهذا من حديث أيضا، أن الولد الصالح نعمة عظيمة من الله عز وجل في الحياة وبعد الوفاة. نريد أن نأخذ هذا الحديث وننزل به على أرض الواقع ونحاول أن نعيش به. طيب، تكلمنا سابقا في مسألة أن يكون هناك حوار دائر ودائم بين الآباء وما بين الأولاد، فأنا بقول هنا في هذا الحديث أيضا اجلس مع أولادك ولو لمدة 10 دقائق. بس هتعمل إيه المرة دي؟ المرة فاتت كنا بنتكلم على أشياء أخرى، النهاردة أنا أقول لك اجلس مع أولادك 10 دقائق تتحدث معهم عن فضل والديك اللي هم الجد والجدة للأبناء. اجلس مع أولادك وقول لهم جدكم كان بيفعل كذا وكذا، وكان بيربينا كذا، وكان بيصرف علينا، وكان وكان وكان، بحيث أنه هؤلاء الأبناء وهؤلاء البنات يشعروا بأنك أنت تقدر والديك وتحترم والديك وتبر والديك، فيتعلمون هذا منك وتتوارثه الأجيال. هؤلاء سيتعلمون منك ويعطون لأحفادك وأحفاد أحفادك وكذا، وكل ذلك بفضل هذه 10 دقائق التي تجلسها مع أبنائك تتكلم فيها عن والديك. أيضا علم أولادك بطريق القدوة، إنك أنت لما تجلس معهم إنك تدعي لوالدك ووالدتك قدامهم وأمامهم، تقول الله ربنا يغفر لهم، ربنا يرحمهم، ربنا يعطيهم الصحة، ربنا يكرمهم، ربنا كذا، تدعي لوالديك أمام أولادك، فيقوم أولادك يتعلموا هذا منك. وعندما أيضا تنتقل يعني إلى الدار الآخرة، فبالتالي هم سيدعون لك مع أبنائهم. هذا تدريب عملي لابد أن هو يكون مستمر. قلت لكم بأن العملية التربوية عملية مستمرة وتدريب مستمر وعملية طويلة تبدأ منذ أن فكرت في الزواج وقبل أن تفكر في الزواج إلى ما شاء الله. أيضا وضح لأبنائك أنك أنت ما زلت تحتاج إلى بر الوالدين وتحتاج إلى برهم. يعني أنت مثلا ممكن تقول إيه، يعني أنا وصلت 50 سنة، 40 سنة، 35، 45، أيا كان العمر، فخلاص يعني أنا وقفت على رجلي زي ما بيقولوا، بل أنا يعني بقيت أعتمد على نفسي ماديا، أنا بشتغل وعندي مكسب وعندي تجارة ولا عندي وظيفة. فتظن في نفسك أن أنت لا تحتاج إلى الوالدين أبدا. أسباب التوفيق في الحياة، أول سبب بر الوالدين بعد توفيق الله عز وجل، كلما كنت بارا لوالديك فاعلم أن الفلاح والنجاح معك في أي وقت وفي أي حين، وستوفق وتفتح لك الأبواب أن تأتي الأم أو يأتي الأب ويقول، تبص لي الأم كده بالدعوات الجميلة، ربنا يوسع في رزقك، ربنا يفتح عليك، ربنا يوقف لك ولاد الحلال، كل الدعوات الجميلة دي، فتستشعر التوفيق من الله عز وجل. فلا تظن أنك يعني إيه عندك تجارة ولا عندك صناعة ولا عندك وظيفة ولا يعني أيا كان فتظن أنك استغنيت عن والديك، أبدا لا يكون. فرقم 4، إذا كان الوالدان قد فارق الحياة، يعني هنفترض بقى نفترض أن الأم والأب قد فارقوا الحياة، ماذا ستفعل؟ نطلب بقى، أطلب من أبنائك أن هم يقترحوا عليك بعض المشاريع أو بعض المقترحات أن أنت تبر بيها الأم والأب. اجلس معاهم، مهم هذا الإيه؟ هذا الحوار فيما بينكم. طيب، نأتي إلى النقطة ألا وهي في مسألة الكتاب المفيد اللي يكون موجود معانا في كل حلقة. احنا تكلمنا عن يعني عدة كتب سابقة، كتاب اليوم كتاب في غاية الأهمية أيضا، هو كتاب زاد المربي. كتاب زاد المربي وهو للشيخ محمد صالح المنجد. هذا الكتاب يعني رائع جدا، والكتاب أصل تكوينه كان رسائل عبر الجوال زمان، في اللي هو رسائل اسمها جوال زاد المربي، وبعدين جاء اقتراحات ومقترحات بأنه يتم تجميع هذه الرسائل في كتاب، وبالفعل تم تجميع الرسائل في كتاب سهل يسير بناء طبعا على طلب الكثيرين. الرسائل والنصائح الموجودة في هذا الكتاب بسيطة سهلة سريعة مباشرة، وبعض حتى النصائح تم صياغتها وعلى صياغتها والزيادة عليها بحيث أنها تصلح لتكون كتابا بين أيدي المربين والأباء والأمهات. ده الكتاب اللي هو موجود، زاد المربي. فيعني مهم جدا نركز على ونؤكد على مسألة بر الوالدين، بر الوالدين، بر الوالدين، هذا في غاية الأهمية، لأنه باب التوفيق، وأنه باب النجاح في هذه الحياة، وأنه هو الذي بعد عبادة الله عز وجل. وعنوان الحلقة كما ذكرت لحضراتكم: رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فأسأل الله عز وجل أن يرحم آباءنا وأمهاتنا، وأن يوفقنا وإياكم إلى بر الوالدين، وأن يرزقنا بر أبنائنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.